يقدم لكم فضيلة الأستاذ الشيخ المكي الناصري حديثه التاسع في التفسير، ويتناول اليوم بيان ما اشتمل عليه الربع الأول من الحزب الثالث من سورة البقرة أو الربع التاسع من المصحف الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في الربع الأول من الحزب الثالث في المصحف الكريم، وأول آية فيه قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وآخر آية فيه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في هذا الربع من سورة البقرة يتركز الاهتمام ويدور الحديث حول محور واحد، هو موضوع القبلة التي اختارها الله للمسلمين توحيدا لوجهتهم بعد توحيد عقيدتهم، فجعلها في البيت العتيق، أول بيت لعبادة الله وضع للناس. وها هنا ينبغي أن نعود إلى الوراء قليلا لنجد في الربع الثالث من الحزب الثاني آية كريمة تقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والإشارة في هذه الآية إلى الموقف المخزي الذي وقفه المشركون بمكة من المؤمنين الراغبين في ارتياد المسجد الحرام لعبادة الواحد الأحد والحيلولة بينهم وبين الصلاة فيه والحج إليه، على غرار ما جاء في آية كريمة أخرى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فها هو القرآن الكريم يرفع عقيرته ضد احتكار المشركين للبيت الحرام وتدنيسهم له بوضع التماثيل والأصنام وتحويلهم إياه عن الغرض السامي الذي أقيم لأجله منذ أقدم الأيام. وما دام الأمر هكذا وقد هاجر المسلمون إلى المدينة وفارق كثير منهم مكة التي أصبحت بالنسبة إليهم دار حرب، وهم على أبواب تكوين مجتمع جديد من طراز فريد، فلما لا يتوجهون بصلاتهم ولو مؤقتا إلى صخرة بيت المقدس التي لها نوع شبه ولو بعيد بالبيت الحرام، وبذلك يوجهون طعنة كبرى في الصميم إلى استغلال الشرك والوثنية للبيت الحرام، ويعلنون احتجاجهم الصارخ على احتكار مشركي قريش لبيت الله وتحويلهم له عن هدفه الأول الذي من أجله أقامه إبراهيم وساعده فيه إسماعيل، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له، لا عبادة الأوثان والأصنام. على أن توجه المسلمين في المدينة إلى بيت المقدس موقتا بدلا من البيت الحرام الذي كان لا يزال الشرك مسيطرا عليه ومحتكرا له إذ ذاك، يقوم في نفس الوقت مقام اختبار نفسي وديني لنفس المهاجرين والأنصار، فهو اختبار لقوة إيمانهم وامتحان لدرجة امتثالهم وجس لنبض من قد يكون مدسوسا بينهم من المنافقين والمترددين. ولمثل هذا تشير الآية الكريمة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهكذا تم التوجه إلى بيت المقدس في بدء الهجرة بأمر نبوي كريم صادر عن اجتهاده عليه السلام، كما حكاه القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري رضوان الله عليهم. واستمر المسلمون على ذلك خلال 17 شهرا أو 16 شهرا، غير أن الجالية الإسرائيلية بالمدينة وما حولها التي ناصبت الإسلام العداء من أول وهلة وتصدت له بالمقاومة الدعائية سرا وعلنا، والتي واجهها الإسلام بحججه الباهرة فكشف الستار عن ماضيها وحاضرها وألقى عليها من الأضواء ما لم يسبق له نظير، أخذت تستغل في سبيل الدفاع عن نفسها وتركيز موقفها مسألة اتجاه المسلمين أنفسهم إلى بيت المقدس. واتخذت من ذلك ذريعة إلى القول بأنها هي وحدها التي على الحق، وأن ملتها هي الملة المثلى التي تقتدي بها بقية الملل. وكانت تظن أن هذا الاختيار النبوي المؤقت إنما هو اختيار نهائي بالنسبة للقبلة الإسلامية، بحيث يمكن أن تستغله لبلبلة الأفكار زمنا طويلا. إلا أن قوة الإسلام التي مضت تنمو مع الأيام في المدينة وما حولها، ودعوة الحنيفية السمحة التي أخذت تفعل فعلها وتؤتي أكلها بين نفس قادة الشرك في مكة، حيث عرفتهم وجه الحق في نشأة البيت الحرام والوظيفة الأساسية التي أقامه من أجلها إبراهيم وإسماعيل، والأولية والأولوية التي يتمتع بها هذا البيت بين كافة بيوت الله في الأرض. كل ذلك مهد الجو لإعادة الحق إلى نصابه، وانتصار النظرية الإسلامية الإبراهيمية في طبيعة المسجد الحرام ورسالته الخالدة. ولم يلبث الرسول عليه السلام أن تلقى الوحي من ربه على هذا النحو الرقيق الرفيق: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وتاتي آية ثانية في نفس المقام: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. وتاتي آية ثالثة تركز نفس الاتجاه وتوضح في نفس الوقت وجه الحكمة الإلهية فيه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأعلمهم بما نزل من القرآن في شأن استقبال المسجد الحرام، وكانت أول صلاة صلاها إليه بهذه المناسبة التاريخية الكبرى هي صلاة العصر، كما ورد في الصحيحين من رواية البراء. ولعل أحد المستمعين يتساءل: ما هو السر في ترادف هذه الآيات كلها على موضوع واحد هو الأمر باستقبال المسجد الحرام؟ إن السر في ذلك على ما قاله ابن عباس ترجمان القرآن هو مجرد التأكيد، نظرا لأن الأمر يتعلق بأول نسخ وقع في الإسلام. وأما السر في ذلك على ما وجهه فخر الدين الرازي فهو اختلاف الأحوال بالنسبة للمصلين عند الاستقبال. فالأمر الأول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، موجه لمن يشاهد الكعبة. والأمر الثاني: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، موجه لمن هو في مكة لكنه غائب عن الكعبة بحيث لا يشاهدها. والأمر الثالث: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، موجه لمن هو في بقية البلدان والأقطار. وقال القرطبي: الأمر الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الإسفار. أما صلاة من صلى إلى بيت المقدس وقضى نحبه، أو من صلى إلى القبلة معا، فقد تعهد الحق سبحانه وتعالى بتوابها فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأما رد الفعل الذي نشأ في صفوف اليهود والمنافقين عند إعلان الاختيار الإلهي والنهائي لاستقبال المسجد الحرام، فقد توقعته هذه الآية الكريمة قبل وقوعه، إذ قالت: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولكن الحق سبحانه وتعالى لقن لرسوله الرد المفحم على سفههم، إذ قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وتأكيدا لمعرفة بني إسرائيل بأولية المسجد الحرام وأولويته على بيت المقدس، وتأييدا لكون استقبال المسجد الحرام الذي هو بناء إبراهيم ومقام إبراهيم وقبلة إبراهيم هو الموقف الطبيعي والمنطقي من طرف الرسول الذي بعثه الله لإحياء ملة إبراهيم، ومن طرف أمته التي تعتز بأبوة إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم، تأكيدا وتأييدا لكل هذه المعاني جاءت الآيات الكريمة التالية: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهكذا كان استقبال المسجد الحرام نعمة كبرى من نعم الله على المسلمين، أبرزت شخصيتهم وحفظت كيانهم ووحدت قلوبهم، كما قال تعالى في نفس السياق: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.